السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنه حميد مجيد. ثم أما بعد، مناي وصلك لسه الشعار بتاعنا اللي احنا بدأناه من الأسبوع اللي فات يا جماعة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، إن احنا نفسنا نوصل للي حبه أول حب سكن في قلوبنا قبل ما نعرف أمنا وأبونا وحبايبنا ومعارفنا وأصحابنا وزوجاتنا وأولادنا. أول حب سكن في قلوبنا كان حب الله، الحب اللي موجود في فطرتنا من قبل ما ننزل الدنيا ونعرف حد. عايزين نوصل لربنا يا جماعة. ربنا مش زي كلية طب، كلية طب ممكن تقبلك ب99%، إنما ربنا لازم 100%. ربنا لازم تجيله خالص مخلص ليه بقلبك عشان يقبلك سبحانه وتعالى. كان في بنت كاميرونية جت مرة في درس من دروس المنصورة، وهي في الدرس لما شافت منظر الأخوات ومنظر المسجد وجلال المسجد والسكينة، سبحان الله المسجد له بركات، أسلمت البنت بعد كذا يوم من السماع عن الله سبحانه وتعالى. قالت لأحد الإخوة كلمة غريبة جدا، بتقول له أنا ربنا دخل قلبي. هي لسه مش عارفة تعبر بس شايفين الكلمة يا جماعة، بتقول له انا ربنا دخل قلبي. انا عايز نوصل للمرحلة دي، هو ده هدف السلسلة دي، ان جلال ربنا يدخل قلوبنا، ان عظمة ربنا تبقى ما بين عينينا واحنا ماشيين في الحياة كلها، نتخايل عظمة الله ما بين اعيننا. يا جماعة ربيع بن كعب الاسلمي الشاب الفقير الغلبان اللي من اهل الصفة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له سلني يا ربيع، اسألني يا ربيع. قال له اسألك مرافقتك في الجنة. يا ربيع يا ربيع، طب اسأل شقة اروح اشفع لك عند حد انه يديك شقة. اسألك مرافقتك في الجنة. يا ربيع طب قول جوازة، عايز تتجوز فلان اروح اتقدم لك ليها. لا، اسألك مرافقتك في الجنة. ربيع يا جماعة واحد واقف، شاب واقف غلبان، معهوش فلوس، جعان، هدومه ما حيلتوش غير الهمة اللي عليه، مفيش في رجله ممكن حاجة دايس عليها، مش عارف هينام ازاي ولا هينام فين ومع ذلك كل همه ابقى معاك يا رسول الله في جوار الله. منايا يوصل لربنا سبحانه وتعالى، منايا يوصل لأقرب مكان إلى الله في الوجود كله، منايا يوصل في جوار الله في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. منايا يوصل لك يا جماعة. احنا مش عايزين نبقى عاملين زي الراجل اللي دخل بيت يفتح الحنفية تنزل ماء مش نظيفة، لا نغير الحنفية، غيرها. يفتح حنفية تانية تنزل ماء مش نظيفة، يغير الحنفية. يفتح حنفية تالتة تنزل ماء مش نظيفة، يغير الحنفية. غلط. الصح ان المشكله في الخزان، بدام الحنفيات كلها ايدك بتقف ربنا، عينك ما انتش عارف تمد بصرها، لسانك ما انتش عارفه تتحكمي فيه في الغيبه. المشكله مش في اللسان والعين، المشكله في الخزان، المشكله في القلب يا جماعه. زي طبيب، رحت تعبت، رحت للطبيب، هي عندك ايه؟ سخونيه، دواء للسخونيه. كحه، دواء للكحه. رشح، دواء للرشح. صداع، دواء للصداع. حراره، دواء للحراره. انت تاخد الدواء واول ما تبطل الدواء الاعراض هترجع تاني. ليه؟ لان الدكتور عالج العرض ما عالجش المرض. المرض هنا يا جماعه، مشكلتنا هنا يا اخواننا. عايزين عظمه ربنا تدخل في قلوبنا يا جماعه، عايزين نعرف ربنا. هنا الحته اللي لو صلحت هيصلح لسانك، ما عدتش تختبر ربنا، ما عدتش تقدر تبطل ذكر من لسانك. هيصلح عينيك، مش الوقت الشاب ماشي لو واحده في الدور العاشر هيجيبها بعينيه، البنت قاعده لسانها غصب عنها قاعد يخطب فلان وفلان. لا يا جماعه، لو صلحت المضغة فيها يصلح كل عضو في جوارحنا. عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى. انا مش عارف اللي عايشين من غير ربنا دول عايشين ازاي، اللي عايشين من غير كلمة يا رب دول عايشين ازاي. ده اقصى عقوبة بتطبق على اهل جهنم، انهم بيتخموا من كلمة يا رب، ما عندهمش حاجة اسمها كلمة يا رب، ما عندهمش امل في الحياة في حاجة. اللي عايش من غير ربنا ده عايش ازاي يا جماعة؟ ازاي عايش من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ الام الشيوعية اللي النبي جيله سرطان دي بتعمل ايه؟ دي ازاي بتعيش؟ دي ازاي بتواجه الحياه؟ ازاي يا جماعه الانسان يعيش من غير ربنا في حياته؟ دي ازاي الشاب حياته ضنك في ضنك؟ تلاقي الشاب والعياذ بالله يتدمر. ليه؟ اصل بيحبها سابته. البنت تتدمر ليه؟ اصلها ما دخلتش الكليه اللي عايزاها. البنت نفسها تتحطم ليه؟ اصل عدت سن الجواز وما اتجوزتش. الام تتدمر ليه؟ ايه اللي حصل؟ اصل ابنها مات. الاب نفسيته اتحطمت ليه؟ اصل ابنه طلع مش زي ما هو عايز. ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا جماعه؟ 200 مليون مكتئب على وجه الكره الارضيه. في امريكا من كل 4 افراد واحد عنده اكتئاب نفسي. في المانيا ام دخلت على اولادها 3 ذبحتهم وهم نايمين عشان ما يعانوش الالام النفسيه اللي هي حاسه بيها. ايه ده؟ عمرك سمعت ان مصعب راح للرسول عليه السلام قال له معلش يا رسول الله انا امبارح ما كنتش فاضي اجي لك اصل كان عندي اكتئاب نفسي؟ عمرك سمعت ان معاذ قعد يتقلب على السرير ساعتين قبل ما ينام مش عارف ينام من القلق والتوتر؟ عمرك سمعت